الرحمن الرحيم. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وأفعل وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل، غير معد بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، فعل نولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبس والفاعل قليل نافعل. وجوك بن فاعل يستمر نافع انصب وزينة المضارع وجوك فيها وجهان نحن نحفظها في ألفية النتيجة أخرى. وزينة المضارع اسم فاعل على أحد فعل اسم الفاعل من الاستلاف على زينة المضارع وحذف حرف الجر فالنصيب المثل. وأما أنتم هناك في ألفية النتيجة وزينة جعلها مبتدا واسم او خبر واسم الفاعل زينة المضارع في نسخة بالفتح نصب نصب نعم هذا الذي حصل هذه هي التي قمت بجلسها الاولى على زينة المضارع على زينة المضارع واسم الفاعل على وجه زينة المضارع قائل على زينة المضارع انصر. وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائر قد سبق، وان فتحت منه ما كان انكسر واسم مفعول كمثل المنتظر وباسم مفعول الثلاثي اضطرت زينة مفعول كهات منقصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة نوفة كحيل. انتبهوا يا اخوان انتبهوا يا اخوان هذا الباب الذي يعني انتهت قراءته هو الذي يعلمكم اسماء الفاعلين واسماء المفعولين والصفات المصبحة القياسية. يمارس الناس ما ذكر إلا القياس إلا أبيات هناك فاتحة قليلا قبيس والفاعل كل الناس على ناس أحوالكم اسم الفاعل اسم الفاعل كفاعل صغ فوق اسم فاعل فوق أيها المخاطب اسم فاعل من السودات كفاعل على وزن فاعل مثل ايش؟ وزن فاعل. هذا الافعال الثلاثة هذه الثلاثي ثلاثة فعل فاعل فعول ما فاهم؟ أما فعل بفتح العين اسم الفاعل منه القياس سواء كان متعديا ولا لازما على فاعل مثل ايش المتعدي ضرب متعدي اسم الفاعل منه ضارب قاتل اسم الفاعل منه قاتل واما ايش فعل اللازم مثل ذهب اسم الفاعل منه كمن ذاهب قام لازم ولكن القياس اسم الفاعل منه قائم واضح. واما فاعل مثل يلتي لا يكون اسم الفاعل منه قياسيا على وزن فاعل الا اذا كان فاعل هذا متعديا مثل ركب راكب فهو راكب، سمع فهو سامع، لازم فهو لازم، واضع الى غير ذلك. واذا كان لازم ياتي كثير يجي واضع هذا ما نقول بمالك كفاعل وصغر ثم فاعل لا اتكلم موضوع كفاعل نحن عند اسم الفاعل من الصلاة يعني أن تنظر أنت تفضل وتخل المحل الذي عشان تشوف أشياء كثيرة أنظر للمحل نحن والباب لأن البيت الأول هو الذي شرح له ففاعل يوصل اسمه فاعل وهذا من ثلاثة يكون كغدا مثل غدا هذا فعل لازم ولكن يكون فعل منه غادي على فعل وكذلك ضرب ما أطلقها ولذلك أطلقها أطلق فعل فواه يا جمد الله وحارب اسم يعني يعني لازم منه لا مفعل راضي أحمد أما فإلى هذا المكتب هي التي يعني على اسمه إذا كانت متعدية فإلى هذا القياس منه فاعل مثل سامعة سامعة راكبة راكب وغير ذلك وفعل عجاء رجل خرار هذا المهموز يا شيخ ولا هو مهموز ولا غير مهموز فاهم إذا كانت فعل هذا مهموز قياس اسم الفاعل منه فاعل مثل مثل ايش؟ آمر مثلا آمر آمر آمر آمر هذا ما هو مهموز إلا أول المهموز الأول لا لا المهموز يقول للآخر لا لا ما المهموز الأول هذا هذا هذا كل مضطرد يعني لا هذا لا انتبه الآن ننتقل إلى فعله وهو قليل ولذلك ابن مالك قال لك وهو اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعلت بالضم سمعت قليل مصرف طاهرة طاهر حموضة حامض فاهم ولا ولكن هذا سمعت وقليل كمان في فاعل الذاتي فاعل الذاتي قليل سالمة سالم هذا فعل لازم ايش بل قياسه اذا دلت على على على هذا اذا دلت على تبع فعل فعل مثل فرحة عن المعارض فرحة فرح فرحين في سورة يعني آل عمران واضح هذا قياسه بطر أشر أشر فيعلمون غدا من الكذاب أشر واضح هذا فاعل قياسه وكمان قياسه فاعل هذا فاعل هذا الذي كثير مثل هذا إذا دلت على إيه؟ على من؟ يعني حزين حزين فريحة فريحة أسير أسير زاوية زاوية خشية خشية كلها فعل عطيسة لا هذا ما جاء هذا تدل على على حركة البقرة الإعلام يجيك الآن أنت مالك إلا تكتسل وياكل ويكون القياس منه كما أفعل إذا كان في العديد هذا هذا إذا كان نحن نكرر هذا كما إذا كان متعديا فاعل مثل فعل أمس وأفعل وأفعل وكذلك إذا كانت لازمة ودلت على على الذم يكون اسم الفاعل منه القياس أفعل مثل خضر أخضر عمر أحمر سويد أسود خضر أصفر أخضر وكذلك أدلت على الخلقة مثل حويلة الأحمر أحمر على الخلقة عمر أعمر انتبه عريف أعرف هذا هذا اللي يعلمكم فاعل لها أخطاء وكذلك إذا دلت على الامثلة على الامتلاء والبخ مثل سبعة سبعة نعم أو جنت على حرارة البطن مثل سبيع سبيع أنت نعم لا نجد بقى جيد من عندنا أسوأ هذا قياس أقول له هذا القياس هذا المطار الذي ذكرناه فعلانه قياس ما حمضه فعلانه نحن ما قلنا فعلانه ما جاء في القياس حمضه ما جاء منه إلا سماع حامل هذا القياس حمض وحمير هذا ما نقل به العرب هل هو معنى هو قديم؟ نعم ولذلك قليل انتبه طاهرة كمان ما وضع لها العرب اسم الفاعل القياس لأن فاعل الزكاة فاعل الماء إما فعل كما ياتك أو فعل نسيت الآن فعلانه ها؟ قال فعلانه فعلانه هذا قلت لفاعل إذا دلت على حرارة البصر مثل عفيش عفشان خادية الياء أو على حرارة أو على الامتلاء مثل سابعة سبعة وهذا رجاء رضي رجاء ها طيب وفعلوا لولا وافعل هاي الآن إذا تكون فعولة أما اسم الفاعل قياس فعولة أنا جاء أيش أنا جاء الفعل الثالث الفعل الثالث وهو فعولة الشيخ ونحو الأجهري معناه إذا دل على إيش إذا دل على على على إيش عيب عيب على إيش عيب الله أجهر عيب ما يشوف لا يشوف يبقى إراسة قليل على حلية يا شيخ ما هو حلية ما يدل على تعرفي تقول هذا على الخلقة يا شيخ الخلقة خلقة مثل الأعور مثل الأعرج مثل الأجهر مثل الأحوض هذا خلقة لو أجهر نعم انت الذي لا دل عليه بقول لك على طبيعة حرارة البشر حرارة البشر فعل يا شيخ نعم طبعا الفعل الثالث فعل الأولى وفعل هذا لها اثنان القياس فعل مثل صعودة صعب صهودة سهل هذا وفعيل مثل كارومة كريم نظيفة نظيف كاروفة سلي هذا اسم الفعل عظيمة عظيم نعم هذا معنى قبل ابن مالك وفعلون ولا وفعلون بفعل كالتخليب والجريب والفعل زمن طيب رفعل في قدر هذا أما أفعل اسم الفاعل كيف على وزن أفعل قليل في السماع في فعل شاذ إيش؟ إيه؟ قليل ما معناه معناه سماعها قليل لكن هذا سماع لكن عبر عنه ابن مالك بإيش؟ بقليل مثل إيش؟ مخطط مثل خطوط مثل ايش؟ حموضة لا مثل ايش؟ حموضة لا في حد حموقة وهو أحمق طيب واضح لا هو حميق ولا حمق هذا قليل حمق هذا تماعي حمق ما في حمير ما في ملا حمور قالت وبسوى الفاعل قد يغنى هيا فعلت فعلت من المتقدم تبني غناء اسم الفاعل، معناه لا اسم الفاعل منه على غير فاعل. وهذا سماع مثل خف، خف ما وضع العرب له الا خف. واضح مثل شاخة شيخ، هذا سماع ما جاء منه شاخ. وفعل كمان اسمع، نرجع كمان الى فعل. فعل هذا هذا معنى يعني، وفعل الاولى وفعل بفعل الضخم والجميل والفعل، وافعل فيه قليل وفعل فعل، هذا تركتها يعني الفاعل على وزن فعل من فعل. وهذا اسم الفاعل هذا سماعي مثل باطل بطل. شيخ بطل بطل هذا شو اضاف منك هذا؟ قال انه تلخبط مع بعض ما تخلف. انت اخوك فعل وفعل فيها، ما جاءك من فعل هذا كل بعد فعل فعله سماع. سماع مثل بطل هذا سماع باطل. ايوه بطل بطل سماع. ها وشجوع كمان شجاع، هذا سماع. انتبهوا يا اخوان اقرا الشر. لا لا غلقها الان، نترك غلقة اسماء الصفات حق اسم الفاعل والصفات من ايش؟ من الثلاث الان. الرباعي لا، وزينة المضارع اسم فاعل غير الثلاث كالمواصل. هيا انتبه انتبه مع كسر مدخول. أسمع خلي شوي شوي. اسمه فاعل من غير الثلاث، وهو الرباع والخماس والثلاث. إذا أردت إيش؟ أن تستخرج منه اسم الفاعل. ها؟ إيتي إيتي على وزن المضارع. إيتي أنظر للمضارع. وتحذف حرف المضارع وتأتي وتأتي بالبيت. تبقى. هذا الفرق بينهم واضح مع كثرة مع كثرة حرف مثل الأخير، وتقول في دحرجة وين اسم المضارع من دحرجة؟ هذا هو الفاعل من دحرجة على وزن المضارع، إلا أن في دحرجة الميم، وفي المضارع هذا إيش؟ حرف المضارع وهو الياء أو التاء أو الهمزة. وهذا مدحرجة زي هذا مع كثير مطلوب ايش؟ مع كثير مطلوب الاخير تزيد فيه ميم في اوله وتكسر الحرف الذي قبل الحرف الاخير الذي يتلوه الحرف الاخير. فواو مفتوحه في المضارع ولا مكسوره، وما في اسم الفاعل يكسر. أي تبي أسمع تاني حاجة وين اسم الفاعل منه؟ متدحرج متدحرج كسر، ولكن في المضارع مفتوح يتدحرج. هذا معنى. وكذلك تقاتل تفاعل يتفاعل في المضارع، ولذلك كانت مطلقة. انتبه. وأما في كل فاعل يكفر متغافل متدحرج متعلم. هيا أمسك إذا مطلقا يعني أي شيء هو هذا المطلق، هذا هو سواء مكسورة في المضارع ولا مفتوحة فيه. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول. هاي الآن انتقلنا إلى اسم المفعول من غير الثلاث. إذا أردت أن تستخرج اسم المفعول من غير الثلاث، انظر لاسم الفاعل. أفتح الحرف الذي المكسور فيه. وين؟ اسم الفاعل منتدى حرجة وين؟ متدحرج. منتدى حرجة. مدحرجة. منتدى حرجة. متدحرج. أيوه الآن إذا أردت أن تستخرج منه اسم المفعول، افتح الحرف. متدحرج. متدحرج. وكذلك دحرجة مدحرج ومدحرج. المعتل العين. طيب الشيخ ولا وقام معتل المادي كذا حروف المادي شوية حروف المادي ايه مثل ايش استعانة مثل استعانة مستعين ايه لان ما هو المتلو المكسور اختار ايش اسم الفاعل خلي هذا هاي هذا غير وموقعه وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد هذا يعني مطلق لهذا مثل ايش نحن نرجع اليه لان تركنا لكم يعني مضار ولا تركنا لكم مختار طبيب معنى قلب بن مالي معني وزينة المضارع اسم الفاعل غير ذي الثلاث كالمواصل ما كفي مثل من الخير المطلق اسم الفاعل يكثر اسم الفاعل كما نفقد له ولو مفتوح اسم المفعول في المضارع ضار هذا مكسور يعني ضار لكنما هو قاعدة صرفية هي التي تسبب في سطح الحرف هذا مضار اسم فاعل من ضار ولكن نقله مضاري ها فوضغم ايش ذات مثلان في كلمة ذات مثلان في كلمة واحد لازم هناك الإجماع ها طيب تكتب مضارير تحديث الكسرة هذا اللي في مضارير لباس لقاعدة لأنه المقبل الملغمين لازم أن يكون ساكن ها فوضغم ترى هذا فيها وصارت مضار روز هذا عمت ولا وكذا وأما في اسم المفعول مضار أصلهم مضار ها تحذف يعني الفتحة هذا لأجل الإدغام لأنه المرغمين لازم أن يكون ساكن وصار فوق غمة الراء فالراء صارت مضار وكذلك اختار شيخ ليش ما تقول التبا ساكنة؟ أول الألف والأول المتغرين لا مضار مضار هذا لا يطول الألف و ولا وين مضار ولا التقى هذا يعتبر فيه لازم أن يكون ساكن لأنه أول المتغرين حتى يدغم لا لازم ما يدغم إلا إذا كان ساكن ما تقدر كمان تلغيه طيب مختار مختار كمان تقول فاعل منه مختار لكن مكسور نعم مكسور في الأصل نعم حرف الذي قلنا له لأن أصله مختارين مختارين الكسرة على الياهد فتحركة الياهد وقعت بعد فتح لازم قلبها أبيه ها أصاره مختار وكذلك في اسم المفعول أصله مختار تحركة الياء والفتحة ما قبل دخول المتاريخ ويذهبون على الإنذار السفر ها أمس نعم وفي اسم مفعول لا شرحنا هذا لا اسم المفعول من الثلاث وإن فتحت منه ما كان انكسر صار قبس المنتظر اسم الفاعل من غير اشتياق. إذا أردت اسم المكسور تفتح الحرف الذي مكسورة اسم الفاعل. منتظر اسم الفاعل منتظر اسم المكسور. مدحرز اسم الفاعل مدحرز اسم المكسور. وأما في الثلاثي الآن أمشي. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد ليلة مفعول كعات من قصد. وأما اسم الفاعل من الثلاث صيغة واحدة مفعولة مثل ضرب مضروب قتل مخطوب الماء مسروب أخذ قصد مخطوب لأنه متعب واضح. أما اللازم من لازم لا أصاب من لازم الذي لا له حرف الجر كذلك يكون على مفعول ولكن هذا غلط نتكد من المفعول الذي هو تاء يستغني عن حرف الجر واضح. وأما في اللازم كمان لا يكون إلا مفعول مذهوب ما قاله مناب نقلا عنه ذو فعيل مناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة مناب عنه عن اسم المفعول في غير الثلاثي مناب عن مفعول في اللسان العربي والخاص في المعنى لا في العدد وهذا تحيل هذا مثل مقصود في المعنى لا في العدل تحيل بمعنى مقصود قتيل كذلك تحيل هذا هو يعنوب عنه في المعنى تحيل بمعنى مقصود مقصود كمان معنى مقصود هذا معنى لما تعرف رأيت رجلا القتيل مقتول لا في العمل لا في العمل لا في العمل ما في ما مع مع بعد ما نفل حتى لا اختلف من فاعل اشياء من فاعل يعمل عمل مفعول لا يعمل لا يعمل قال لك لا يعمل في القول شيخ كيف نفرق بين فعيل التي على جنس الفاعل والتي على جنس الفاعل؟ يا أخي فعيل التي بمعنى مفعول هذا بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل كنت بلعب كريم بمعنى كاري ما هو بمعنى مفعول بصير كمان كذلك ها ياتيه مثلا ورحيم رحيم طريق مرحوم مرحوم لحسام الراحل لحسام الراحل لا لا بمعنى مرحوم نعم الله غفور رحيم نعم هذا إذا كانت من جهة ابن آدم هذا مرحوم إلا جاء في اسم المفعول ولكن رحيم هذا هناك يعني مبالغة يقول رحمة يعني بمعنى فاعل إذا أريد بناء اسم الفاعل وفي قول عزيز المؤمنين رؤوف رحيم هذا بمعنى فاعل وكان بالمؤمنين رحيما معنى رحيما به نعم كثير الرحمة فعيلة هناك بمعنى للمبالغة كثير الرحمة للمؤمنين بالمؤمنين يوم القيامة رحيم بعباده اللهم لا تعطي تعطي ما جعك هناك فعيل فعيل نفع المبالغ فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فرق هذا بالمعنى بالمعنى يفرق قد هذا فعال هذا بمفعول دعنا نتكلم حول حديث فعيل ولا نتكلم مبالغ هذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل فذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان او لازما. نحو ضرب فهو ضارب، وذاب فهو ذاهب، وغذا فهو غاذب. فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين ففيه التفصيل، إما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا فاعل، أي يأتي هذا الذي قلت لك، ويأتي على فاعل. نحو ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على وزن فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما على وزن فاعل إلا سماعا، وهو المراد بقوله وهو قليل، وهو قليل في فعلت وفعل. فهمت ولا قلت غير معد بل قياسه فعل. وأفعل فلا نحو أشري ونحو صديان ونحو هذا فعيل التي ثلاثة ثلاثة له السماء لا فعل فعيلة القياس ثلاثة له السماء القياس القياس ولا اللي ذكرها بالمال كثير يا شيخ من ثلاثة فعل وأفعل وفعل.